خلاص يا ويل سمير، على قد ما هو طيب جدا على قد ما هو عصبي جدا، يزعل من اقل حاجه. بعد ما رحنا هناك بشهر بلغ عدد المتسللين اللي اثرناهم انا والضيف 199 اسير. انا 100 والضيف 99. لا من فضلك انا 100. لا انا اللي 100. انت 99. بقول لك انا اللي 100. 99. انا اللي 100. 50-50 ما تزعلوش خلاص. المهم شفت الشاويش سمير مبسوط مني قوي والاول مره بيبتسم، فافتكرت الواحد يقدر يطلب اي حاجه، فرحت وقلت له اللحمه والعدسه بجد عملولي تلبك في المعده، اللحمه والعدسه بجد عملولي تلبك في المعده، معدتي حساسه بتحب تغير، معدتي حساسه بتحب تغير، بتغدى بمشوي واتعشى محمر، وماما من صغري كانت دايما بتوكلني وس مزخرف وتقول للناس اللي واتخاسس وانا عايزه يكبر ويزغلط، واديني زغلط ولا ذكر البر، واديني زغلط ولا ذكر البر، يعني متربي في عز واخد على اكل الوز، يعني متربي في عز واخد على اكل الوز، الاقيش يا شاويش عندك وزه، والنبي يا شاويش عندك وزه، وزه فيها حاجه دي؟ عارفين يومها قال لي ايه؟ بس كده. وتحب الوزه محشيه ولا بالصوص؟ وتحب كمان فرخه رومي محمره مخصوص ومعاهم بطه كابتن محشيه بلابل وكناري وعليها شويه تحابيش؟ وصدق وسنايبر ويانيش. هوا دايب عسكري مفجوع عسكري دلو ان شاء الله جوع، عسكري ملحوس عسكري مهووس عسكري محبوس محبوس. مش بقول لكم يزعل من اقل حاجه؟ وانا بقى من حظي الوحش حبيت في نفس اليوم بعد ما بلغ عدد المتسللين اللي اثرناهم انا وجورج زي ما قلنا 199، انا 100 وجورج 99. بقول لك انا اللي 100. انت 99. انا بقول لك انا 100. انت 99. انا 100. قلنا 50-50 خلاص نهايته. ما صدقت يومها شفت الشاويش سمير مبسوط مني وبيبتسم، جيت جنبه وقلت له تسمح لي يا فندم بأجازة، أصل أنا في الحب جديد طازة، تسمح لي يا فندم بأجازة، أصل أنا في الحب جديد طازة، رمانة حبيبتي، رمانة خطيبتي، رمانة حبيبتي، رمانة خطيبتي، رمانة وحشاني، أيا غلبياني، رمانة وحشاني، أيا غلبياني، عايز اخطف رجلي في طياره والف وادور حوالين بيتها حوالين بيتها، واحدف لها بوسه في دباره وارجع من طنطا في ليلتها في ليلتها. فيها حاجه دي؟ عارفين يومها قال لي ايه؟ بس كده. عشان ايه الطياره يا روح ماما ما تاخد نفاذ، وان كنت تحبي مفيش مانع اجيب لك غواصه واجيب لك مكانتين صحبة ورد وياسمين، واجيب لك مكانتين صحبة ورد وياسمين، وان جه متسلي لاقوله يرجع لك بعد يومين علشان رمانة وحشاك. وعيونها الحلوة مخيلاك. هوا ايه عسكري زفروت عسكري بربوت ان شاء الله، عسكري مهووس عسكري ملحوس عسكري محبوس محبوس. مش قلت لكم بيزعل من اقل حاجه؟ معلش يا فندم على شرط. سامحنا يا فندم على شرط. حرمنا يا فندم على شرط. شايفين الجبل اللي هناك ده؟ عايزكم تزحزحوه شويه وتنضفوا تحته وتجيبوا لي كل الثعالب والارانب اللي فيه. بس كده. ومسكنا الثعالب وذبحنا الارانب، ومسكنا الثعالب وذبحنا الارانب، ومسحنا قاعدين بزيت الترابنتينا، ومسحنا قاعدين بزيت الترابنتينا، والجبل المتعافي قرقشناه بايدينا،